بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، فنكمل حديثنا بمشيئة الله عز وجل في شرح كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين. وكنا في الأسبوع المنصرم قد أنهينا الحديث عن كتاب العتق، ويبدأ حديثنا بمشيئة الله عز وجل في الحديث عن كتاب النكاح. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: والنكاح وهو من سنن المرسلين، أي أن الزواج سنة فعلها الأنبياء والمرسلون. وقد ذكر الله عز وجل أنه أرسل الرسل وجعل لهم أزواجا وذرية، ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم تزوج أكثر من زوجة، وذكر عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أن الزواج من سنته، فإنه لما سمع رجلا يقول: ولا أنكح النساء فإني أصوم ولا أفطر وأصلي ولا أرقد ولا أنكح النساء في الثلاثة النفر، قال: فإني أتزوج النساء ومن رغب عن سنتي فليس مني. وما جاء أن بعض أنبياء الله عز وجل كعيسى بن مريم وزكريا ويحيى بن زكريا لم يتزوجا، فإن هذا الفعل لا يقلدون فيه، فإنما كان ذلك لعارض، فإنهما صلوات الله وسلامه عليهما وعلى نبينا لم يعمرا، وإنما ماتا شابين صغيرين في سنهما. ولذلك قرر أهل العلم وخاصة في كتب العقائد عند ردهم على النصارى أن من صفات الكمال في المخلوقين أن يكون متزوجا، صفة كمال فيه أن يكون متزوجا، ولا يصح القياس على الخالق، فإن الخالق جل وعلا ليست له صاحبة ولا ولد، بخلاف المخلوق فإن صفة الكمال فيه أن يكون له زوجة وله ولد. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وفي الحديث: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجه حديثه للشباب، وخص الشباب بهذا الخطاب لأنهم الأولى والأحرى والأقرب للتزوج، وهو السن الذي في الغالب يتزوج فيه الرجال، وليس معنى ذلك أنه مخصوص بهم دون غيرهم، بل إن من وصل لسن الكهولة وكان ذا باءة فإنه يشرع له الزواج. ولذلك فإنه لما جاء بعض الناس للإمام أحمد ذكروا له إبراهيم بن أدهم وعلمه فأثنى عليه، وذكروا له زهده وورعه فأثنى عليه، ثم ذكروا له أن إبراهيم بن أدهم لم يتزوج، فقال: دعوا عنا بنيات الطريق، دعوا عنا بنيات الطريق. فدل ذلك على أن من كان من أهل العلم لم يتزوج فإنه لا يستن به في ذلك، فهو إما مخطئ أو عاجز، إما عاجز لعدم الباءة والقدرة المادية، أو أنه مخطئ في اجتهاده، ولا يصح تقليد أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة، الباءة أمران. المعنى الأول هو القدرة في الجسد، ولذلك فإن الفقهاء عندما يعددون عيوب النكاح يذكرون أن الرجل إذا كان عنينا جاز للمرأة الفسخ، جاز لها الفسخ، فدل ذلك على أنه المقصود به من كان ذا قدرة في بدنه. والمعنى الثاني حمله بعض أهل العلم عليه، قالوا: والقدرة المالية، وذلك بأن يكون باذلا للمهر. وليس المقصود بالقدرة المالية ما يظنه بعض الناس من الكلفة، والمؤنة، بل إن خير النساء أيسرهن مؤنة، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمهر بناته دراهم معدودة، دراهم قليلة، وقال أيسركن خيركن أيسركن مؤنة. وقال أنس: ما أولم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على امرأة كما أولم على زينب، حاس لها حيسا، أتى بدقيق وسمن وأقط وتمر، ثم خلط معا فكان كالعجين، وجعل أمام الضيوف شيء يسير من الحيس فأكلوا منه. فدل ذلك على أن المقصود ليس المبالغة، وإنما ما يكون به البلغة. نعم. قال: فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. وهذا يدل على أن المرء كما قال ابن عمر رضي الله عنه يجب أن يكون الزواج زواج رغبة، بحيث أنه لا يقصد منه التحليل ولا يقصد منه التطلع للغير، فإن من الناس من يتزوج قصد اللذة فحسب وليس كذلك، وهذا مثل ما يفعل بعض الناس من تزوج مؤقت، سواء كان مشروطا في العقد كالمتعة بأن ينص على المتعة فيه، أو مؤقتا في العقد بأن يقول تزوجتك إلى كذا، أو أن يكون معروفا بين المتعاقدين بين المرأة والزوج لأن زواجهم لمدة أسبوع ونحوه أو شهر ونحوه. فكل هذه العقود ليست عقود رغبة التي يسميها بعض الناس الزواج بنية الطلاق، هذا ليس نكاح رغبة كما قال ابن عمر، ولذلك فإن المحققين من أهل العلم على تحريمه. الرغبة في النكاح أن يتزوج المرء المرأة قاصدا بزواجه غض بصره وحفظ فرجه، لا متعة مؤقتة بأيام معدودات، ولا أن يحللها لغيرها كالتيس المستعار ونحو ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، أي يمنعه ويضعف باءته. وهذا يدل على أن الانشغال ببعض الطاعات في بعض الأوقات يؤجر عليها المرء، وفي بعض الأحوال لحاجته، كهذه الحالة التي جاءت في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. نعم. ثم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع لمالها. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة يرغب فيها من الرجال لأربعة أشياء يرغب فيها. أولها المال، ولما جاءت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن بناتها قد مات أبوهن، وأن عم البنات قد أخذ المال، قالت رضي الله عنها: وإن المرأة لا تنكح إلا لمالها. فالمرأة إذا كان لها مال وارثة أو نحو ذلك فإنه يرغب فيها الرجال، ويأتيه الطباب أكثر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني قال: وحسبها، والمراد بالحسب هو الشرف، كأن تكون من بيت معروف بالخلق الكريم وبالرفعة في الدنيا، هذا يسمى حسب، وهو أشمل من النسب، ليس نسبا فحسب بل حسب، بأن تعرف من بيت كريم ذا مكانة وشرف عند الأقربين منها. قال: وجمالها، وهذا واضح، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الآثار أنه قال: لعل جمالها أن يرديها. فالمبالغة في الجمال غير مقصودة من مقاصد الشرف، لأنه ربما إذا كانت المرأة فائقة الجمال ظنت بجمالها على زوجها، وظنت أنها تستحق أن تتزوج من هو أحسن منه مالا وشرفا وحسبا. قال: والرابع ودينها، والمراد بدينها أمران: الخلق، فإن الخلق هو الدين، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وكلما كمل دين المرء حسن خلقه. ولا يجمع الله عز وجل لامرئ كمال الدين الرفعة فيه والعلو مع سوء خلق أبدا، فإن المؤمن ليس بالسباب ولا بالشتام ولا بالبذيء ولا اللعان ولا غير ذلك من الأوصاف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من الأوصاف الناقصة. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل هذه الأمور الأربع، فقال: فاظفر بذات الدين تربت يداك أو تربت يمينك. هذه الأمور الأربع لم يلغها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تنظر إليها، ولكن قال عظم واعتني واهتم بذات الدين. ولذلك جاء عن بعض السلف قال إذا أراد المرء خطبة امرأة فليسأل أولا عن الأمور الثلاثة، فإن ناسبته سأل عن دينها، ولا يسأل عن الدين قبل، لأنه ربما يأتيه الأمور الثلاثة مع نقص في دينها وخلقها فيرغب فيها، بل يبدأ بالأمور الثلاثة ثم يسأل عن دينها ليكن هو الأخير، كذا ذكروا بعضهم، وهذا من باب ترتيب الأولويات فحسب. نعم. يقول الشيخ وينبغي أن يتخير ذات الدين والحسب. أما ذات الدين فواضح وبين، فإن المرأة إذا كانت دينة خيرة ذات خلق عال فإن أول من ينتفع بدينها وخلقها هو زوجها. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال السعادة أو سعادة المرء في ثلاث، وذكر منها الزوجة الصالحة التي تسره إذا نظر إليها وتحفظه إذا غاب عنها، فدل ذلك على أننا أسعد الناس بصلاح المرأة زوجها. فالمقصود أن القصد ذات الدين مقصود، ولذلك يحدث الحديث ابن عمر رضي الله عنه عندما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاث، في المرأة والدابة والدار، يحمل على هذا المعنى، فإن الرجل إذا تزوج امرأة سيئة في خلقها، ضعيفة في دينها، نكدة في معيشتها، ساء عليه يومه كله وشؤمت عليه حياته. المرء عندما يكون جاره أو يكون زميله في العمل ممن لا يقبل به ربما تحمل الساعات القليلة ثم ذهب، بخلاف الزوجة فإنها معه وأم أولاده من بعده. فالمراد في حديث ابن عمر بالشؤم أي ما يقع في النفس من النكد والسوء، ولذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة في الشؤم وجمعها في السعادة كما في حديث أبي هريرة عند أبي نعيم وغيره. قال والحسب بأن يبحث المرء عن امرأة من بيت صالح ذي رفعة، فإن المرأة إذا نبتت في منبت حسن وصلاح أنتجت ما كانت فيه، وإن نبتت في منبت سوء فالعلم عند الله ما يكون عليها حالها، ولكن تعرف البعرة أو يعرف البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير. فالمقصود من هذا أن المرء يبحث عن أهل بيت المرأة، فإن المرأة يعرف خلقها من أهلها، فإذا أراد أن يعرف المرء لطفهم لطفها وتواضعها وحسن تدبيرها في مالها فلينظر لأمها وأهلها، فإنه سيجد طبعها في الغالب موافقا لهم، وقلما يخالف طبع المرأة طبع أهلها. ثم قال الودود الولود الحسيبة. الودود الولود فتكون متوددة لزوجها، الولود لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما أوصى بهذه الوصية قال فإني مكاثر بكم الأمم. ولذلك فإن القاعدة عند أهل العلم أنه لا يجوز للرجل والمرأة في حكمه أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها كما قال عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز للرجل أن يمتنع من الولد ولا المرأة أن تمتنع من الإنجاب إلا بإذن زوجها، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يكون بدواء مباح غير مضر، والشرط الثالث أن لا يكون على سبيل التأبيد، لأن القطع على سبيل التأبيد منهي عنه. وقد جاء في الحديث أن بعض الصحابة استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الخصاء فنهى عنه، فدل على أن قطع الولد على سبيل التأبيد منهي عنه. وأما المنع المؤقت بأي وسيلة من وسائل منع الحمل فإنه قد جاء النص على جوازها كما في حديث أبي سعيد وجابر قال كنا نعزل والقرآن يتنزل فلم ننهى عنه. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وإذا وقع في قلبه أي في قلب الرجل خطبة امرأة فله أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها. إذا أراد الرجل أن يخطب امرأة ولو لم يتكلم بالخطبة لكنه راغب وصادق في رغبته، ليس كاذبا ومدعيا لينظر لنساء الناس، فإنه يجوز له أن ينظر إلى المرأة. وهنا الذي يجوز له النظر إليه إنما هو ما حرم قبل النظر إليه مما يدعو إلى النكاح. والناس جميعا يعلمون أن الرجال إذا أرادوا أن ينظروا إلى النساء في الغالب ينظرون إلى وجوههن، فإن فيه مكمن الرغبة، فدل ذلك على سبيل العكس أن تغطية الوجه واجب على المرأة السنة كلها أو أمام الأجانب في غير هذا الموضع. نعم، هذه مسألة. المسألة الثانية ما يتعلق بهذه الجملة، أن الرجل إذا أراد أن ينظر المرأة في الخطبة فله حالتان. الحالة الأولى أن ينظر إليها بدون إذن وليها، أن ينظر إليها بدون إذن وليها، وهذا الذي جاء عن جابر رضي الله عنه، فإنه كان يتتبع امرأة أراد خطبتها في أزقة المدينة ينظر إليها لعلها أن تكشف وجهها مرة مع نساء فيعرفها، أو تكون في طريق لا أحد فيه فتكشف وجهها، إذ الخمر التي توضع على النساء في ذلك الوقت لم تكن رهيفة وخفيفة بمثل وضع حالنا الآن. هذه الصورة الأولى وهو جائز. الصورة الثانية أن يكون بإذن وليها، بأن يأذن وليها بالنظر إليها، وهذه قال بعض مشايخنا فيها مسألة وإن كانت خارج الدرس، أن بعض النساء، وهذا يعني الحديث الأولياء، أن بعض النساء تكون مخدرة، بمعنى أنها في خدرها، تكون مخدرة لم يرها رجل قط، فإذا علمت أن رجلا ينظر إليها ربما يكون قد زال أو ألغي مبدأ كان في نفسها تكرهه، فإذا لم يكتب الله عز وجل لهذه الخطبة أن تتم مرة أو مرتين أو ثلاثا، وقع في نفسها الشيء البين، مع أنه أمر حلال لا عيب في المرأة، لا عيب فيها، وإنما الصارف الله عز وجل، أمر لم يقدر الله سبحانه وتعالى. فكان بعض مشايخنا عليها رحمة الله يقول إن السنة التي فعلها جابر أقرب، فالأب إذا أراد أن يري الخاطب ابنته فليري إياها من غير ما تعلم البنت، مراعاة لنفسها وخاطرها، إنه قال إذا أراد أحدكم قبل أن يخطب، قبل أن تعلم البنت أن فلان تقدم إليها، وفي هذا مراعاة لنفس المرأة، فربما رؤيت مرة أو مرتين ولم يكتب الله عز وجل شيئا من إتمام النكاح، فيكون الصالح لها ذلك مراعاة لنفسها وعدم يعني مضرتها، عدم إضرارها بذلك. نعم. ثم قال حتى نعم ولا يحل لرجل، طبعا نعم، ثم قال فله أن ينظر إلى ما يدعو إلى نكاحها. قالوا والذي يدعوه إلى نكاحها ما يجوز للمرأة كشفه عند النساء مثلها، كالوجه وهو الأصل والأساس، وأجاز بعض أهل العلم وهو الصحيح كشف الشعر أيضا، يجوز كشف الشعر أيضا، لأن بعد الغطاء نحن ذكرنا تكون في باب الطهارة، أن المرأة لها عورة أمام الأجانب ولها عورة أمام المحارم والنساء معا، ولها عورة أمام زوجها، ولها عورة للضرورة أو عفوا للحاجة، لا يجوز كشفها عند الحاجة، ولها عورة عند الضرورة، تذكرون هذا التقسيم. طيب، المرأة هنا الذي يدعو الرجل إلى نكاحها قالوا ما كشفته عند النساء، وتقرر معنا في باب الطهارة أن المرأة لا يجوز لها، وذكرنا أن ابن عبد البر في الاستذكار نص عليه، وبكر شطى من الشافعية نص عليه، وغير واحد من أهل العلم حكوه اتفاقا، أن المرأة عند النساء لا يجوز لها أن تكشف إلا وجهها وشعرها ورقبتها وأول صدرها دون باقيه، وذراعاها وأول قدميها فقط، هذا الذي يجوز كشفه عند النساء، وهو الذي يجوز لمن أراد خطبتها أن ينظر إليها فيه. نعم. قال ولا قال الشيخ ولا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه المسلم حتى يأذن أو يترك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن خطبة الرجل على خطبة أخيه. والمراد بخطبة الرجل على خطبة أخيه أن يعلم المرء أن شخصا سواء كان يعلمه أو لا يعلمه قد خطب هذه المرأة. إذن الخطاب متجه لمن؟ للخاطب الثاني، هو الذي لا يخطب على خطبة أخيه. وبناء على ذلك نقلب المسألة فنقول إذا لم يكن الخاطب الثاني يعلم، سواء كان جاهلا بالكلية أو ظنا يسيرا شكا أن المرأة مخطوبة، فنقول يجوز له أن يخطب على خطبة أخيه لأنه لا يعلم، ليس مستيقنا. هذا واحد. الأمر الثاني نقول إذا خطبت المرأة على خطبة رجل آخر، خطبها رجل وقضينا في هذه الخطبة ثم خطبها رجل آخر، فهل يجوز للمرأة ووليها أن ينتقل للثاني إن رأي أنه هو الأصلح؟ نقول نعم، لأن النهي متجه للخاطب دون المخطوب منه، دون المخطوب منه، والعقد لم يتم، لأن الخطبة إنما هي مواعدة، ونحن ذكرنا أن المواعدات وما في حكمها ليست لازمة عندما ذكرنا في أول باب البيوع، تذكرون قلنا الفرق بين البيع والمواعدة، المواعدة إضافة لمستقبل دون تنجيز في العقد بخلاف العقد الذي أضيف تعليقه للوقت المستقبل. لما قلنا لو قال بعتك بعد شهر الجمهور على عدم صحته إلا الشيخ تقي الدين، ورجحنا أنه هو الصحيح، هذا لأنه عقد بات ولكنه معلق نفاذه بعد شهر، بخلاف الخطبة فهو مواعدة. نعم لا بأس، ولكن لم نقل العقد الذي سيأتي. يقول الشيخ ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقا، أي كل امرأة معتدة سواء كان من طلاق الرجعي أو من طلاق بائن، الطلاق البائن مثل ماذا؟ الثلاث، أو من عدة وفاة، هذه النساء الثلاث لا يجوز التصريح بخطبتهن كأن يقول أريد زواجك أو أريد خطبتك ونحو ذلك، لا يجوز. طيب انظر هذه المسألة، في الفسوخات ستأتي معنا مثل الخلع وفسوخات القاضي وغيره، إذا قررنا وسيأتي معنا أن في الفسوخات إنما فيها استبراء الرحم بحيضة واحدة، فنقول إذن يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأنها فسخ مثل الخلع فقط استبراء بحيضة واحدة، سيمر معنا إن شاء الله مثل فسوخات القاضي، لأنه ليس للزوج الحق في إرجاع المرأة. والمعنى من استبراء الرحم العدة بشهر واحد أو بحيضة واحدة إنما هو استبراء الرحم وليس مصلحة الزوج الذي جعلت له العدة. وسيأتي الحديث معنا عندما نتكلم ما الفرق بين في باب العدد، الفرق بين الفسخ والطلاق في حسابه. نعم. قال ويجوز التعريض في خطبة البائن بموت أو غيره، إذن يجوز التعريض بالخطبة في خطبة المرأة البائنة، أما الرجعية فلا يجوز لأنها ما زالت زوجة، الرجعية التي طلقت مرة أو مرتين ما تزال زوجة، يجوز لزوجها أن يراجعها في كل لحظة كما سيأتي معنا. أما البائن بأن تكون طلقت ثلاثة بينونة كبرى أو بأن مات زوجها لا يجوز التصريح احتراما لزوجها، ولكن يجوز التعريض، والدليل على ذلك قول الله عز وجل ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. وصورة التعريض لها صورتان، الصورة الأولى ما ذكر الشيخ هنا قال أن يصر، يعني أن يقول إني في مثلك راغب أو لا تفوتيني نفسك ونحوها، هذا تعريض باللفظ، بمعنى أنه ما أتى بلفظ الخطبة ولا أتى بلفظ النكاح، لكنه تصريح بالمعنى، ولذلك بعضهم قال إن هذا من نوع التصريح. وهذا الفعل جاء عن بعض السلف، فقد ذكر زبير بن بكار أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه مات زوج امرأة في المدينة وكانت مذكورة له، فسمع صراخها، فقال عمر بن العزيز صوت من هذا بعد الوفاة مباشرة؟ قالوا صوت فلانة، وكانت ابنة عم له ويعرفها، قال فقولوا لها ترفق بنفسها فإن لنا رغبة. وهذا تعريض، فهو تعريض في الصيغة، قال أنا أريد نكاح، لنا رغبة بس، ما قال النكاح ولا قال الخطبة، لم يأتي. إذن هو تعريض في الصيغة فقط، لم يأتي بالنكاح وما في معناه كالزواج ما في معناه، ولا بالخطبة وما في معناها. ومن أهل العلم من يقول يجب أن يكون التعريض بالفعل بالكلية، ما يقول سوف أفعل شيئا، وإنما يقول مثلا أنا عندي مال وعندي خير، أو أنتم بيت فاضل وطيب، فهنا لم يصرح أنني سوف أفعل، فهو تعريض حتى في الفعل أشد تعريضا. وضحت الصيغة الثانية؟ إذن هو إما تعريض عن اللفظ وإما تعريض عن الفعل، هاتان هي الصيغتان. نعم. قال وينبغي أن يخطب في عقد النكاح بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه. وخطبة النكاح هذه سنة وليست واجبة، وتتأكد في النكاح، والذي يخطبها أو يخطب بها إما الزوج نفسه يتكلم بها وهذا هو الأصل، وإما أن يقوم رجل حاضر مثل مأذون الأنكحة الآن أو ما في حكمه فيخطب هذه الخطبة أو فيخطب هذه الخطبة قبل التلفظ بالإجابة والقبول. يقول علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة، ثم ذكر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وبعض الناس يزيد ونستهديه، وهذه لا تصح النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويقرأ ثلاث آيات التي في آل عمران والنساء والتي في الأحزاب. هذه الحمدلة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم أو كان يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم يقولون تسمى خطبة الحاجة، فالمرء إذا احتاج شيئا يبتدئ بها ليتمم الله عز وجل أمره، ولذلك استحب في النكاح أن تقال هذه الخطبة لكي يتمم الله عز وجل الزواج على خير، فهو من باب الفأل، لأنك تستعين بالله عز وجل وتستغفره وتعوذ بالله من شر نفسك، وأنت تعلم كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وإسناده لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شغله ذكري عن مساءلتي أعطيته مما أفضل مما أعطي السائلين، فهنا حمدت الله وأثنيت عليه وغير ذلك، فإنك ستعطى أفضل مما يعطى السائلين من التوفيق في الزواج والتيسير ونحو ذلك. الزيادة على هذه الآيات الثلاث والحمد لله المذكورة فيها ليس مشروعا، ولكن جاء أن بعضهم يزيد كلاما مثل ما جاء في خطب ابن نباتة إن الله قد أمر بالنكاح ونهى عن السفاح فقال وهو أصدق القائلين وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين ونحو ذلك، كل هذه أمور ما زاد عن هذه في الخطبة في خطبة الخطبة أو في خطبة النكاح فإنما هو فضل وليس يعني من من من السنة التي وردت. نعم. قال الشيخ ولا يجب أي يعني ولا يلزم النكاح إلا أو ما ولا يجب فيه أي في اللفظ إلا الإجاب والقبول، ما يدل على أن ما زاد من خطبة الحاجة وما في معناها ليس واجبا. قال والإجاب هو اللفظ الصادر من الولي كقوله زوجتك أو أنكحتك. هذه المسألة مسألة مهمة جدا، وهي قضية الإجاب من الزوج والإجاب من الولي والقبول من الزوج. الإجاب هو الذي يتكلم به ولي المرأة سواء كان أبوها سواء كان أباها أو جدها أو ابنها كما سيأتي معنا بعد قليل. والقبول يكون من الزوج أو من وكيله كان قد وكل غيره. يقول أهل العلم رحمهم الله تعالى إن عقد النكاح عقد شريف وخطير، ولذلك جاء في حديث عمر فإن أحق ما أوفتم من الشروط ما استحللتم به الفروج، يعني أخطر عقد وأكده عقد النكاح. ومن شدة خطورته وتأكيده جاء في الحديث عند أهل السنن جود إسناده غير واحد من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن عدم قصد الحكم في التلفظ بهذه الأمور الثلاثة يوقعه، فلو أن هازلا تكلم بنكاح فإنه وقع ولو قال إني هازل، هذا لخطورته. وبناء على ذلك أكد العلماء على هذا المعنى في الإيجاب والقبول فقال: أولا لا ينعقد النكاح إلا باللفظ الصريح دون معدلة، وهذا هو مشهور المذهب وقول الجماهير، إنهم يرون لا كناية في النكاح، يجب أن تقول زوجتك أو أنكحتك دون ما عداه. وذهب بعض العلم هو الشيخ تقي الدين إلى أن ما كان معناه قويا في الدلالة على هذين اللفظتين فإنه يجزئ. مثل ماذا؟ مثل ملكتك ابنتي، ولكن لا شك أن الأولى والأحوط أن لا يكون التزويج إلا بأنكحتك أو زوجتك دون ما عداها. هذا من جهة. من جهة ثانية يقول أهل العلم إن هذا العقد لا ينعقد إلا بالعربية دون غيرها لقادر عليها، لقادر أي على العربية. فمن كان عارف العربية من الزوج ووالد المرأة ثم أعرض عنها إلى لغة أخرى فإن كثيرا من أهل العلم يرى أنه لا ينعقد النكاح. لماذا؟ لخطورة هذا العقد. الأمر الثالث أنهم يقولون، وهذا من المسائل التي استجدت، أن عقد النكاح لا يقبل فيه وسائل الاتصال الحديثة. فلو أن امرأة في مشرق الأرض كلم ولي امرأة في مغربها أو في مدينتين أو في مدينة واحدة فقال أحدهما زوجتك وقال الآخر قبلت، فإنه لا ينعقد النكاح. وفي معناه الزواج بالإنترنت ولو كان ترى الصورة، وقد صدر بذلك قرار من مجمع الفقه الدولي الذي يمثله علماء المسلمين كل بلدان المسلمين عامة. نعم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى، باقي 10 دقائق تقريبا، قال: باب شروط النكاح. هناك فرق كما ذكرنا في البيع بين شروط الشيء والشروط فيه، أليس كذلك؟ شروط النكاح أي التي إذا تخلفت لم يصح النكاح، وشروط في النكاح هو ما يتفق عليه العاقدان مما يزاد به على العقد. وهذا الثاني هو الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فإن أحق ما أوفيتم من الشروط ما استحللتم به الفروج. إذن الشروط في النكاح، شروط النكاح هي الشروط التي إذا تخلفت لم يصح عقد النكاح بالبتة مطلقا، إذا تخلف أي واحد من هذه الشروط لا يصح العقد. قال: أولا لا بد فيه من رضا الزوجين، فإن عقد النكاح إذا لم يرضى فيه أحد من الزوجين فإن العقد باطل مباشرة. ولذلك جاء في الحديث أن في البخاري أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبي قد زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، يعني ابن أخي ابن عمها غني، وهذه المرأة وأبوها فقراء، فأراد أن يرفع نفسه بابن أخيه، فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاح إليها، قال: أنت بالخيار، لكن حق تسخخي، فيكون موقوفا على إذنها، هذا عقد موقوف سمى أتكلم بعد قليل. فقالت: أما وقد رد أمر إلي، فإني قد أمضيت النكاح، لكنني أردت أن يعلم النساء أن لهن في أمرهن خيرة. فلذلك المرأة لا يجوز نكاحها صغيرة، سيأتي بعد قليل، صغيرة أو كبيرة، بكرا أو ثيبا، إلا أن تكون راضية. لكن الذي يكون من الولي هو الإيجاب، الكلام وقت النكاح وقت العقد هو الذي يكون فيه الولي، هو الذي يتكلم. أما رضاها فإنه واجب، يجب أن تكون راضية. إن لم ترضى لها الحق تقول: لا أريد، فيفسخ النكاح. فإذا انفسخ النكاح يأخذ هو المهر إن لم يكن قد دخل بها، وهي تذهب ولا يعتبر طلاقا، عند من يرى أنه فسخ لعدم الرضا، ومنهم من يرى أنه طلاق ولكن صحيح أنه فسخ. نعم. قال: ولا بد من رضا الزوجين إلا الصغيرة فيجبرها أبوها. الأب أو الولي عموما هم ولايتان، ولاية التخيير، هذه لكل الأولياء ولكل النساء، ولاية التخيير معناها يعني ليس له الحق أن يقول زوجتك فلانة إلا بعدما تختار هي وترضى. وهناك نوع آخر اسمه ولاية الإجبار، بمعنى أنه يجوز للأبي أن يزوج المرأة دون رضاها، ليس أن يجبرها، هي عالمة لكن دون رضاها. من هي هذه المرأة التي يجوز للأب أن يزوجها دون رضاها؟ قالوا هي الصغيرة التي هي دون سن البلوغ، لم تبلغ بعد وكانت بكرا، في الغالب أنها تكون بكر، ما تكون مرأة كذلك إلا بكرا. فالصغيرة هي التي عليها ولاية الإجبار، هذا الشرط الأول أن تكون صغيرة. طبعا المذهب مشهور المذهب أنها البكر، واختار الشيخ تقي الدين وعليه المشايخ الآن أنها الصغيرة دون البكر، البكر حتى لو كانت كيف الصحيح أنها فقط الصغيرة دون البكر، الحديث سيأتي بعد قليل. الشرط الثاني، إذا الشرط الأول أن تكون ماذا؟ صغيرة دون البلوغ، والمذهب أن تكون بكرا. والشرط الثاني أن هذه الولاية ليست إلا للأب، فالجد ليس له أن يزوج بنته دون تسع، والأخ ليس له أن يزوج بنته دون تسع، وهكذا سائر الأولياء ليس له. لماذا قيل بهذه الولاية؟ قالوا لأن الأب عنده من كمال العطف على المرأة والشفقة عليها ما يبحث صلاحها فيه، فإن المرأة إذا كان دون البلوغ يعني دون التسع قد تكون مصلحتها في زواجها من رجل معين، وهذه المصلحة تختلف من حال لحال. مثلا تكون هذه المرأة ليس لها أحد البتة، وزوجها وأبوها يخشى الوفاة فيزوجها لرجل ليقوم بشأنها، وهو يعلم أنه لن يدخل بها فقط لكي يكون حافظا لها مراعيا لها، مثل ما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع أم كلثوم ما تزوجها، أو لشرفه مثل ما جاء ابن الزبير قال إن، أو الزبير بن عوام رضي الله عنه قال إن مت ورثتني، أنا أريد فقط أن أتزوجها لكي ترثني، أنا ميت قريبا حتى أخذ الميراث، أو مصلحة من هنا وهنا غير ذلك. إذن دون التاسعة لا يكون تزويجها، لا تزوج من دون التاسع، لا يزوجها إلا أبوه يعني دون البلوغ، غيره لا يحق لأحد أن يزوجها لأنه اشترط رضاها. طيب انظر هنا، وإن زوجها دون البلوغ أبوها فبلغت أصبح لها خيار، يعني مع صحة التزويج الأول يصبح لها الخيار بعد ذلك، ويتضح ذلك لو زوجها أبوها وهي بنت خمس فمات، فلما وصلت العاشرة أو الحادي عشر فبلغت خيرت تريدين الزوج أم لا، فيقول قالت لا أريده ينفسخ، قالت أريده يبقى النكاح، ولا تحتاج أن يأتي ولي آخر يجدده ليزوجها أبوها في حياته وهكذا. نعم. قال والأمة يجبرها سيدها، وهذا واضح، فإن الأمة ليس لها يعني ولاية اختيار وإنما لها ولاية إجبار، كما أنه يجوز بيعها بالكلية بدون رضاها، فمن باب أولى يجوز تزويجها بدون رضاها. قال ولا بد فيه، هذا هو الشرط الثاني، من الولي، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا نكاح إلا بولي، حديث صحيح رواه الخمسة. الولي في النكاح شرط في صحته، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا نكاح إلا بولي، وجاء في بعض الأحاديث أنه قال وأيما امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل باطل باطل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول باطل، فهذا نص صريح بأن الولي شرط. ما المراد بالولي؟ إذن الذي يوجب في العقد، الذي يوجب في العقد، الذي يتكلم في العقد. وبناء على ذلك انظر قبل أن أتكلم ما الحكمة من مشروعية الولي، الحنفية عندما قالوا لا يشترط الولي، لكي نفهم، لأن من الناس في هذا الزمان من توسع في فهم مذهب الحنفية على غير وجهه، وسأذكر لكم كيف الآن. الحنفية عندما قالوا لا يشترط علم الولي، لا يشترط الولي في النكاح، قالوا في الإجاب ولكن يشترط رضاه. الجمهور ماذا يقولون؟ يشترط الولي في النكاح ويشترط رضا من؟ الزوجة، بمعنى إذا لم ترضى ينفسخ النكاح، هذا العقد قلبوها. فإذا كان في وقت الزواج وقت الملكة عقد العقد يجوز للمرأة عندهم أن تقول زوجتك نفسي وأبوها حاضر بجانبها، ويجوز أن يكون أبوها يقول زوجتك موليتي. إذن الخلاف إنما هو في ماذا؟ في وقت العقد، من الذي يعقد النكاح؟ فإن لم يكن والدها حاضرا أو موليها عموما فإنه يشترط رضاه، يبقى موقوف على رضاه. فلو زوجت نفسها اليوم وعلم أبوها بعد ساعتين فقال لم أرضى، فعند الحنفية منصوص محمد بن حسن ومنصوص أبي حنيفة نفسه أن النكاح ينفسخ. إذن لم يقل أبو حنيفة على قول المحققين من أصحابه كابن الهمام وغيره، لم يقل مطلقا إن المرأة يجوز لها أن تزوج من شاءت، تزوج نفسها من شاءت ولو بعدم رضا موليها، ولو بحضرتها أي بعدم وجوده حاضرا في البلد. وبناء على ذلك ما يوجد للأسف بعض البلدان عندما يأتي الرجل مع المرأة فيجدان ورقة تباع في الأسواق فقط تضع هي اسمها ويضع هو اسمه ثم يوقعان عند مع شاهدين النكاح هذا باطل حتى عند الإمام أبي حنيفة وصاحبيه رحمهم الله تعالى، لأن والدها حاضر في البلد ليس غائبا، فيبقى معلقا على رضاه. إن رضي قال نعم أنا أقر بهذا النكاح، نقول نعم على قولهم صحيح وعلى قول الجمهور باطل. وأما ما يفعل الناس يكون في السر والخفاء لا يعلم أبوها، أنا لا أشك ولا واحدا بالمئة أن أبا حنيفة وصاحبيه يبطلانه، لا شك. نعم. قال وأولى الناس بتزويج الحرة، هنا بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر ترتيب الأولياء، أبوها أبو المرأة أولى الناس بتزويجها. أبنتي بس دقيقتين ثواني بس سأنتهي وأبشر من عيني ثنتين. أولى الناس بتزويج المرأة أبوها، بمعنى إذا كان هناك عدد من الأولياء فإن أولى الناس أول من يرتب في ترتيب الأولياء أبوها، ولذلك الأب أهم الأولياء، فمن خصائص الأب أنه الأول واحد، لو وجد جميع قرابتها الذين سيأتون بعد قليل فإنه مقدم عليهم، هذا واحد. اثنين الذي قلناه قبل قليل ما هو؟ أن للأبي ولاية إجبار للبنت إذا كانت دون سن البلوغ، دون من عداه من الأول ليس لهم ولاية إجبار، لا يجوز لهم أن يزوجوا البنت دون البلوغ. ثلاثة أن للأبي أن يوصي ومن عداه ليس له أن يوصي. تذكرون في باب الوصية ذكرنا أن الوصية خمسة أشياء، منها الوصية في التزويج، غير الأب لا يوصي، الجد ما يوصي، لو قال زوجت الذي يوصي الجد مثلا أو الأخ قال أوصي بعد وفاتي أن الذي يزوج فلانة من موليات فلان، نقول ملغية، الذي له وصي هو الأب. لذلك يقولون إن أولى الناس بتزويج المرأة أبوها ثم وصيه ثم جدها، بهذا الترتيب الأب ثم وصيه بعد وفاته ثم الجد وإن علا، الجد الذي يرث دون الجد الذي لا يرث الذي هو مدلم بذكور خلص. طيب قال ثم ابنها، كيف يزوج المرأة ابنها إذا كانت ثيبا، مثل أم سلمة رضي الله عنها لما زوجها ابنها عمر رضي الله عن الجميع، وإن نزل طبعا أبناؤها العصبات ابن الابن الذي يدلي بذكور خلص، ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها بيرث الميراث أخوها وإخوانها ثم بنو أخيها ثم أعمامها ثم بنو أعمامها. هنا مسألة، إذا وجد في الجهة الواحدة أكثر من واحد مثلا عندها إخوة، فأي هؤلاء الإخوة يزوجها؟ نقول تختار، هي تختار، لها الحق أن تختار من شاءت من إخوانها ما داموا كلهم أشقة، ما لم يكن بعضهم أقوى من بعض، شقيق لأب يقدم الشقيق، لكن عندها خمسة إخوان تختار من شاءت منهم. وإن كان العرف والأدب أن يقدم الأكبر لكي لا يكون هناك يعني حزازة ونحو ذلك. قال الشيخ وفي الحديث المتفق عليه لا تنكح الأيم حتى تستأمر، هذا الحديث يدل على أمرين، الأمر الأول يدل على اشتراط الرضا، إن قال لابد تستأمر يعني تقول زوجني، يأتي وليها أبوها وغيره يقول أريد أن أزوجك فلانا، يقول يجب أن يسمى الرجل سأزوجك فلان، فتقول زوجني زوجني، فنقول ماذا؟ هذا رضاها، يدل على رضاها، هذا واحد. الأمر الثاني دلت هذه الجملة على اشتراط الولي، كيف؟ لا تنكح مبني للمجهول، تنكح لو المرأة توجب في العقد لها الإجاب حق الإجاب في العقد لقال إيش فائدة هذا الحديث، لا تنكح هي المرأة، فهنا دل على أن هي التي تنكح، هناك ولي فيه. طيب قال ولا تنكح البكر حتى تستأذن، كيف تستأذن؟ يعني لا يشترط أن تقول نعم قبلت أو زوجني فلانا، وإنما أن تسكت، بمعنى أن يقول موليها زوجتك فلان، فإن سكتت فإنه قبول، وإن طأطأت رأسها علامة حياء فإنه قبول. وجاء عن بعض الصحابة أنهم كانوا أو كان يعرف في عهد الصحابة عليهم على المرأة فيكون خلف الخدر فيعرض على البكر الزواج، فإن ضربت الخباء عرفوا أنه قبول، وإن سكتت معناه رفض، فيكون فيه مصطلح بين الرجل والمرأة، أو يعرض عن طريق أمها. قالوا فإن صرحت بالرف قالت لا أريد، لا يجوز له، حرام أن يزوجها أبوها. طيب إن زوجها العقد لها حق الفسخ مباشرة، لا العقد صحيح لكن لها حق الفسخ. طيب انظر الثاني، لو أتت بعلامة لا تدل على القبول وليست صريحة في الرفض مثل البكاء، بكت، هل له أن يزوجها؟ هل له أن يزوجها؟ لا. إذا كان عرف أن البكاء علامة رفض والله يمكن يا شيخ، يمكن عاد لا أعلم والله يمكن قد يكون بكاء من فرحة، نعم والله ما أدري يا شيخ، الآباء والأمهات يعرفون. طيب نختم بهذه الجملة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعلن النكاح، رواه أحمد، ومن إعلانه شهادة العدين وإشهاره والضرب عليه بالدف ونحوه. نقف عند هذه الجملة. الشرط الثالث من شروط النكاح الإعلان، وهنا الشيخ رحمه الله تعالى لم يذكر الإشهاد. لماذا؟ لأن الإشهاد صورة من صور الإعلان وليس هو الإعلان. وبناء على ذلك، لو أن امرأة عقد عن امرأة بمحضر ناس كثير فإنه لا يلزم أن يقول يا فلان ويا فلان تحملا الشهادة، ما يلزم، فإنهم قد تحملوها بالحضور، تحملوها بالحضور. فلذلك الإشهاد يكون على العقد نفسه، لذلك فقه عندما اشترطوا الإشهاد وإن لم يصح فيه الحديث، لأن كثيرا من الناس يعقد العقد يعني هو القبول في مكان منعزل عن الناس، فالشهود يشهد الذي سمعوه، فربما كان مقارنا له شرط، ربما كانت الصيغة معلقة فيبطل العقد، وهكذا. لذلك يقول إن الشهود يكون حاضر العقد. لذلك قلنا إنه عندما يتعاقد أمام علانية من الناس فإنه في هذه الحالة يكفي، ولكن اشترط شهادة العدلين لأن كثيرا من الناس يعقد العقد في مكان مختصر. قال ألا وإشهاره وإظهاره بأن يكون هناك وليمة. قد جاء الحديث عليه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على ثوبه أثر صفرة بمثابة الطيب، لأن الناس قديما كانوا يطيبون بالزعفران، فقال صلى الله عليه وسلم مهيم؟ فقال تتزوجت، قال أولم ولو بشهر. فدل على أن الإلام في النكاح سنة، فهو من باب الإظهار الإعلان وإخبار الناس. قال وإظهاره إعلامه، ومن إظهاره الضرب عليه بالدف. وقد روى ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف، فدل ذلك على أن الضرب بالدف في النكاح سنة، سنة الأفضل فعله، فالضرب في الدف سنة في النكاح. وهل هو خاص بالرجال أو خاص بالنساء أم عام بالرجال والنساء؟ روايتان في مذهب الإمام أحمد، والصحيح أنه عام لهما، ولابن السبكي رسالة في ذلك في الدلالة عليه، لأنه سمع ضرب الدف المرأة، فدل على أنه كذلك، ورويت فيه آثار عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم، وابن السبكي رسالة فيه. هذه طبعا ما يتعلق في الإعلان. هناك مسألة قصيرة جدا، أن من الفقهاء من توسع في باب الإعلان، فرأى أن الإعلان يجوز حتى بصور كثيرة،